نعم لذلك أي في سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على اتباع الجماعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على اتباع الجماعة والسواد الأعظم وذم تكلف الرأي والرغبة عن السنة والوعيد في مفارقة الجماعة. نعم. ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم اتباع الجماعة والسواد الأعظم وذم تكلف الرأي والرغبة عن السنة والوعيد في مفارقة الجماعة. شوف هنا في العنوان عرف الجماعة ما هي وعرف الحق ما هو السنة والجماعة. فمن تكلف الرأي ورغب عن السنة فقد فارق الجماعة، الجماعة الحق. ومن كان من أهل السنة وفارق السواد الأعظم أو فارق الجماعة الحق فكذلك فارقه، والوعيد في من فارقه حتى تكون صاحب سنة وجماعة. السنة ما يكون في قلبك غل على الحق ولا افتيات عليه، والجماعة ما يكون في قلبك غل على الخلق حتى لو أبغضتهم تبغضهم لله لكنك ترجو لهم الخير وتدرى عنهم الشر. فإذا اجتمع في قلبك أنك صاحب سنة وصاحب جماعة ما عندك غل لا على الحق ولا على الخلق، كما قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل معهن قلب مسلم، إخلاص العمل لله، يعني ما في قلبك غل على الحق، ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، إذا دعا واحد منهم الدعوة تشمل الجميع، ومن شذ شذ في النار، ومناصحة من ولاه الله الأمر اللي هو رمز الجماعة. إذا كانت هذه الثلاث فيك ما يكون في قلبك غل. وأما أهل الأحزاب والبدع والفرق قلوبهم نتنة مليئة بالغل على الحق وعلى الخلق، ولذلك يرون السيف كلهم لو مكنوا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام كلهم تبليغهم إخوانهم سرورهم قطبهم صوفيتهم شيعتهم كلهم لو مكنوا من أمة محمد استحلوا السيف فيهم، لأنهم غليلين على الخلق وعلى الخلق وعلى الحق. نعم. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسين بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا حميد أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، من رغب عن سنتي فليس مني. أخرجه البخاري عن سعيد. والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، يعني لا تظنون أنك أنت مهما عندك رأي ولا عندك حماس، ترى الرأي ليس فقط رأي أبي حنيفة، يعني الرأي بمعنى الفكر، لا، الرأي هو أي شيء تفعله في الدين بدون دليل. الباعث له العاطفة، العاطفة المنفلتة هذه تراه رأي، الحماس المنفلت تراه رأي، هذا الفكر المجرد تراه رأي، أي شيء عندك يعني الغيرة المنفلتة تراه رأي، تغيره وبعدين تحرم ما حل الله في نسائك ولا في أهلك وتزعم أنك أنت غيور. إذن كل شيء خرج عن اتباع السنة فهو رأي. طيب أنت الآن برأيك هذا تزعم أنك بتجيب شيء أحسن، أنك أنت أغير من الرسول عليه الصلاة والسلام. لما قال سعد: يا رسول الله أحدنا يجد مع أهله، شوف المحك، أحدنا يجد مع أهله رجل فإن قتله لابد تقتلونه؟ قال نعم، يعني لابد من قتل، ما تنضبط الأمور إلا هكذا، لكن تأتي بأربعة شهداء أو تقتل أنت أو تأتي بشهود، يعني لابد من البينات. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قال: تعجبون من غيرة سعد بن عبادة؟ أنا أغير منه، والله أغير مني، ومع ذلك شرع هذا الدين. لا تظن أنك أنت بتصير بتجيب شيء أكمل. أهل الحماس وأهل العاطفة وأهل الغيرة وأهل الفكر وأهل الرأي، قال عليه الصلاة والسلام: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. مهما كان عندك حماس ولا غيرة ولا شيء، ترى الرسول أخشى منك وأتقى منك. إذن العاقل الموفق اللي يلتزم بما جاء به الرسول بس. قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. شوف ما قال من عجز عن سنتي، نحن كلنا نعجز أحيانا، لكن قال من رغب، الرغبة عمل قلب، الرغبة في الشيء والرغبة عن الشيء. فمن رغب عن السنة يعني شافها ما تكفي، الآن لو تقول له طاعة ولاة الأمور يرغب عنها، يقولك أعوذ بالله، مثل ما يقولون الآن الدعاء اللي يسمونهم دعاء إسلاميين، يقول هذا الدين انبطاحي، دين انهزامي، هذا الدين هو اللي سلط الظلم علينا. تقول الرسول قال كذا، الرسول يقول كذا، يقول اصبروا، يقول ستكون هنات وهنات، ستكون أثرة. يقولك أعوذ بالله، حتى صرح بعضهم وقال أعوذ بالله من حاله، الدين اللي فيه ضرب ظهر وأخذ مال ما نبي، يعني جاب الإلحاد، وهذه غاية أمرهم، هذه غاية أمرهم. فمن رغب عن السنة فليس مني، خلاص يدور لسنة أخرى ليس من هذه الأمة، حتى تعسف قلبك ونفسك على اتباع الرسول فيما تحب وما تكره. وش في نفس الحديث؟ بايعنا رسول الله على ماذا؟ على السمع والطاعة. في أي شيء؟ ترى السمع والطاعة ليس في الجسد فقط، السمع والطاعة حتى في القلب، قلبك نفسه يسمع ويطيع في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى والمكره حتى وعلى أثرة علينا. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا هشيم قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن ومغيرة كلاهما عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو حاء. وأخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حسين بن عبد الرحمن عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. أخرجه البخاري من حديث أبي عوانة عن مغيرة وحسين. وهذا الحديث في البخاري وغيره هو أشد حديث على أهل الأحزاب، لأن أكثرهم رغب عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك ليسوا من أهل السنة، رغب عنها، اهتوى سنة سيد قطب أو سنة محمد الياس أو سنة محمد سرور أو سنة فلان وفلان رغبوها وتركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في آخر هذا الباب الفصل أبيات حسنة، منها قوله فما عوض لنا منهاج جهم بمنهاج ابن آمنة الأمين عليه الصلاة والسلام، يعني ما نستعيض بمنهاج جهم أو قطب أو إلياس بمنهاج ابن آمنة الأمين عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله، ليس عوض لنا. الآن يختارون منهاج قطب مع أنه مخالف لسنة الرسول في تكفير الناس وفي أشياء كذا، يختارون سنة محمد الياس يتركون سنة محمد بن عبد الله. من رغب عن السنة فليس مني، والله أن هذا الحديث أشد حديث على أهل الأحزاب، إنه ليس من الرسول في شيء، إنه راغب عن سنة، تعلمه بالسنة يقول لا سنة محمد الياس أحسن، في لسان حاله ومقاله طريقة محمد الياس في الدعوة أفضل. حتى بعضهم أعوذ بالله يقول يعني تجيب له شدة اللي عند الصحابة وفي الإنكار المنكر كذا، يقول لا مش الدين هذا، الدين هو دين التبليغ، راغب عن السنة. ما من مبتدع ولا حزبي قط إلا هو راغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس منه، ليس منه. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. الطاعة وفارق الجماعة، أراد المؤلف أن يجمع بين السنة والجماعة، فالسنة من رغب عن سنتي فليس مني، والجماعة مات ميتة جاهلية ليس منا أيضا، إذا خرج عن الطاعة وفارق الجماعة، إما فارقهم بحزب كونه وفرق المسلمين، ولا فارقهم بالسيف، ولا تحزب دونهم، إذا فارق الجماعة وخرج من الطاعة فمات ميتة جاهلية. نعم. أخبرنا محمد قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن فيروز الأنماطي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا حاتم بن وردان قال حدثنا أيوب عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فموته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها فموتة جاهلية أو أي فميتة. نعم. فموتة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهدها فليس مني، ومن مات تحت راية عمية يغضب للعصبية أو يقاتل للعصبية فموتة جاهلية. ولفظ لعمر بن علي أخرجه مسلم من حديث حماد بن عن أيوب. نعم. يقول عليه الصلاة والسلام هذا يشبه الخوارج وأهل الأهواء، من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فموتة جاهلية، حتى لو كان ما خرج بالسيف. الخوارج ترى درجات، في خوارج قاعدة يعني يخلعون البيعة ويعتقد أن الإمام هذا ما له بيعة ولا يكثره، وهو حتى لو ما خرج بالسيف هذا خارجي، هذا خارجي، هذا بل هذا أشد، القاعدة هذول أشد لأنهم فسادهم أعظم، وهم اللي قوموا الناس على عثمان حتى جاء الخوارج الآخرين وقتلوا عثمان. فإذا اللي ما يعتقد الإمام بيعة، والبيعة تستلزم السمع والطاعة في غير معصية الله، حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان يفتي به أهل العلم الراسخين، فمات ترى ميتة جاهلية حتى لو ما خرج بالسيف. والثاني اللي خرج، شوف الأول في القاعدة والثاني في اللي عاد قاموا، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، نحن قد أدركناهم هذه السنين، يضرب البر والفاجر، رشاشات وتفجيرات ما توفر أحد، ما يدري هو بر ولا فاجر. في مبنى المرور يوم اثنين والناس صايمين، في كثير من العسكر كانوا صايمين، فجروهم. ولا يتحاشى من المؤمن وذو العهد ما يفي له بعهده، أعوذ بالله من حال، هذا ليس مني، هذا له دين آخر. نعم. أخبرنا عبيد الله. ومن مات الثالثة تحت راية عمية بالكسر أو بالضم، راية عمية، جو جماعته وقالوا قوم موالي فلان، عصبية. ترى العصبية مين فقط في القبائل، في الأحزاب حتى الآن الأحزاب عصبية، يقاتل أجل الحزب، مثل حزب الشيطان الآن في لبنان تحت الراية هذه، ولا تحت حزب القاعدة ولا جبهة النصرة، ولا إذا كانت ليست على الحق يقاتل تحت الراية هذه، تحت راية عمية أو القبائل، آل فلان على آل فلان، يفزع معي العمة ما يدري هم على حق ولا باطل، أو يدري هم على باطل. هذا لو مات تحت هذه الراية العصبية ميتة جاهلية، بمعنى أنه ميتة مثل أهل الجاهلية اللي ما يدينون بالدين. لكن ليس معناه التكفير، ترى ليس معناه التكفير هنا، لكن معناه أنه يموت ميتة أهل الجاهلية، يكفي هذا في الوعيد ولا يفسر أيضا. نسأل الله أن يلزمنا السنة والجماعة ويكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.